بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، درسنا اليوم يختلف عن الدروس الماضية، فإن شاء الله سنتناول اليوم موضوعا يتعلق بهذه الأيام، خاصة وكثير منكم أئمة وخطباء يسألون في بلادهم عن أحكام هذه الأيام، فسنتناول اليوم إن شاء الله بشيء من التفصيل أحكام الأضحية. اليوم إن شاء الله سنتناول بشيء من التفصيل أحكام الأضحية وعناصر الموضوع. أولا، تعريف الأضحية. ثانيا، دليل مشروعية الأضحية. ثالثا، الحكمة من مشروعية الأضحية. رابعا، حكم الأضحية. خامسا، الأضحية والدين. سادسا، الأضحية والاقتراض، هل يجوز أن يستدين من لا يقدر على الأضحية؟ سابعا، أيهما أفضل، الأضحية أم التصدق بثمنها؟ ثامنا، شروط صحة الأضحية. الشرط الأول، أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني، أن تبلغ السن المعينة للأضحية. مسألة، حكم التضحية بالعجول المسمنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعا. مسألة أخرى، هل يكتفي بقول البائع أو لا بد أن يقول المشتري للبائع ائتني بشهود؟ الشرط الثالث، سلامة الأضحية من العيوب المانعة من الإجزاء. مسألة، طروء العيب المخل بعد تعيين الأضحية. مسألة أخرى، هل تجزئ الأضحية إذا وجد بها مرضا بعد ذبحها؟ الشرط الرابع، ذبحها في الوقت المحدد شرعا. وتحتها مسائل، المسألة الأولى، أول وقت للأضحية. المسألة الثانية، آخر وقت للأضحية. المسألة الثالثة، ما يشرع لمن أراد الأضحية فخرج وقتها. الشرط الخامس، أن تكون مملوكة للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك. وأمثلة ذلك، من غصب شاة فضحى بها عن مالكها من غير إجازته، أو رهن شاة عند رجل فضحى بها، أو اتفق مع صاحب الذبيحة أن يشتريها لحما بالكيلو بعد ذبحها. تاسعا، ما يشترط في المضحي. الشرط الأول، الإسلام. الشرط الثاني، نية المضحي التضحية. وهذا الشرط تحته مسائل، المسألة الأولى، أن تكون نية المضحي مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين أو مقارنة للشراء. المسألة الثانية، مشاركة المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربى. المسألة الثالثة، حكم الجمع بين نية الأضحية وغيرها من القرب كالعقيقة. عاشرا، المجزئ في الأضحية. الحادي عشر، الاشتراك في الأضحية. الثاني عشر، أفضل الأضاحي. الثالث عشر، ما يستحب فيها. الرابع عشر، أنواع الأضاحي. الأضحية المنذورة، الأضحية المطلقة، الأضحية المعينة. الخامس عشر، فصل فيما تتعين به الأضحية وأحكامها. السادس عشر، وجوه التصرف في الأضحية بعد الذبح، وتحته مسائل: الأولى كيفية تقسيم الأضحية بعد الذبح، الثانية ادخار الأضاحي فوق 3 أيام، الثالثة بيع شيء منها، الرابعة إعطاء الجزار الأجر من أجزاء أضحيته، الخامسة إذا أخذ الفقير من جلودها أو لحمها شيئا فهل له أن يتصرف فيه ولو بالبيع، السادسة نقل الأضحية من بلد المضحين. السابع عشر حكم أخذ المضحي من شعره وأظفاره إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة، وأخيرا الأضحية عن الأموات. أخيرا الأضحية عن الأموات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا هذا الموضوع. بداية أولا تعريف الأضحية. الأضحية بضم الهمزة يقال أضحية، أضحية ويجوز كسرها فتقول أضحية، أضحية وأضحية، والجمع أضاحي، ويجوز حذف الهمزة وفتح الضاد فيقال ضحية والجمع ضحايا. والأضحية هي ما تذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تبارك وتعالى أيام العيد، أيام عيد الأضحى بشرائط مخصوصة، ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى أيام عيد الأضحى بشرائط مخصوصة، ما يذبح من بهيمة الأنعام. والذبح معروف أنه في البقر والغنم والإبل تنحر، لكن هذه الكلمة من باب التغليب، فالبقر والجاموس والغنم، المعز والضأن تذبح، فكلمة ما تذبح فهذه من باب التغليب، وإلا فالإبل تنحر. ما تذبح من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي البقر وهي الإبل والبقر، والبقر المعروف لدينا والجاموس والغنم، وتشمل الضأن والماعز، تقربا إلى الله تبارك وتعالى في أيام عيد الأضحى من طلوع الشمس بمقدار رمح يوم عيد الأضحى إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق بشرائط مخصوصة، وهذه الشرائط سنتكلم عنها إن شاء الله. ثانيا دليل مشروعيتها، دليل مشروعية الأضحية. الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. قال بعض أهل العلم المراد بالآية الأضحية بعد صلاة العيد. وقال الله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا من كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك الأضحية مشروعة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فثبتت في السنة الفعلية وفي السنة القولية. أما السنة الفعلية فما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أخرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، ووضع رجله على صفاحهما، والصفح هو الجنب، أي وضع رجله عند العنق. أما السنة القولية فما رواه البخاري ومسلم عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهذا موجود في كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله. ثالثا، الحكمة من مشروعية الأضحية. أولا، التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، فهي عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، فذكر الله تبارك وتعالى الصلاة ثم ذكر بعدها النسك. قال بعض العلماء: هذا يدل على عظم قدر الصلاة وعلى عظم قدر النسك. فالصلاة من أفضل العبادات الفعلية، والنسك من أفضل العبادات المالية، العبادات المالية. وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه هي الحكمة الأولى، التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. الحكمة الثانية: إحياء لسنة إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل. قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ومن الحكم أيضا اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذه السنة. ومن الحكم، الحكمة الرابعة، شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام. قال الله تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. الحكمة الخامسة: علامة على تقوى العبد، المحافظة على هذه الشعيرة هذا علامة على تقوى العبد. قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحكمة السادسة: الخير الذي يعود على المضحي، سواء كان خيرا دنيويا أو خيرا أخرويا. قال الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير. الحكمة السابعة: التوسعة على الأهل والعيال والجيران في أيام العيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. فهذه بعض حكم الأضحية. العنصر الرابع وهو حكم الأضحية. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. حكمها، هل هي واجبة أم مستحبة؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنها واجبة على الموسر، أي واجبة على المستطيع، وهذا القول قال به ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدلوا لذلك، أي على الوجوب، بقول الله تبارك وتعالى. الدليل الأول لهم قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فقالوا: الأمر هنا للوجوب، وانحر أي فعل أمر يدل على الوجوب. وأجيب عن ذلك أن العلماء قالوا في تفسير هذه الآية فصل لربك وانحر، أي صل لله وانحر لله، فصل لربك وانحر، أي صل لله وانحر لله سبحانه وتعالى. فليس في الآية دلالة على وجوب الذبح. الدليل الثاني الذي استدل به ما أخرجه الترمذي من حديث أبي رملة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو واقف بعرفة: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أضحية وعتيرة، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. والعتيرة هي ما يذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية، كانوا هذه كانت ذبيحة في رجب يذبحونها في شهر رجب، ثم جاء الإسلام على ذلك حتى نسخ هذا الأمر. يقول ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول: والعتيرة منسوخة، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام. فالحديث منسوخ، وأيضا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، لأن في سنده عامر ابن أبي رملة، وهذا الحديث ضعفه الخطابي والزيلعي وابن حجر رحمهم الله. فالحديث ضعيف، وإن كان صحيحا فهو المنسوخ هي العتيرة، المنسوخ هو العتيرة. فالجواب عن ذلك أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الخطابي والزيلعي وابن حجر. المنسوخ من هذا الحديث هو قوله وعتيرة. الدليل الثالث الذي استدل به ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح، ومن لم يذبح فليذبح. من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. إذا ذبح الإنسان قبل صلاة العيد فعليه أن يذبح مرة ثانية. قالوا: فإذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فهذا يدل على أنها واجبة. وأجيب عن ذلك بماذا؟ قال العلماء: إن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة، فهو كما قال لمن صلى مثلا راتبة الضحى قبل طلوع الشمس، واحد صلى الضحى قبل طلوع الشمس، يقال له إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك. رجل صلى السنة اللي هي صلاة الضحى قبل طلوع الشمس، فقال صليتها قبل طلوع الشمس، فماذا يقال له؟ يقال له أعد صلاة الضحى بعد الشمس مرة ثانية. فهل هذا يدل، إذا قلنا له أعد صلاة الضحى بعد طلوع الشمس، فهل هذا يدل على وجوب صلاة الضحى؟ لا يدل على الوجوب. لذلك هذا هو الجواب عن هذا الحديث. أيضا استدلوا بما رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الأضحية واجبة. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث حديث موقوف، وليس الصحيح أنه موقوف وليس مرفوعا. رجح ذلك الدارقطني في العلل وابن عبد البر والترمذي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب. وقال الطحاوي: ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب. هذا هو القول الأول، أن الأضحية واجبة على الموسر، والجواب عن أدلته. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم أن الأضحية سنة وليست واجبة، وممن قال بذلك ثبت عن أبي بكر وعمر، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود، وقال به الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وابن حزم. قول جماهير أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، واستدلوا لذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. فقوله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يضحي، فهذا دليل على أن الأضحية ليست بواجبة، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة. قال الإمام الشافعي وفيه دليل على أن التضحية ليست بواجبة لقوله وأراد، فجعله مفوضا إلى إرادته. أيضا استدلوا بما ثبت عن أبي بكر وعمر، وهذا الأثر رواه عبد الرزاق والبيهقي بسند صحيح صححه الألباني عن أبي سريج الغفاري قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، وفي رواية رأيت أبا بكر وعمر كان لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما حتى لا يرى الناس ولا يعتقد الناس أنها واجبة. فهذا ثابت عن أمير المؤمنين، عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنهما ترك التضحية أو الأضحية مخافة أن يظن أنها واجبة. وأيضا ثبت عن أبي مسعود الأنصاري رواه عبد الرزاق والبيهقي بسند صحيح صححه الألباني في كتابه الإرواء أن أبا مسعود الأنصاري قال إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي حتى يظهر للناس أنها سنة وليست واجبة. وهذا هو القول الصحيح، قول جماهير أهل العلم. خامسا الأضحية والدين. الأضحية والدين، رجل عليه ديون وأراد أن يضحي، فهل تشرع الأضحية في حقه وعليه ديون؟ والجواب عن ذلك أن الإنسان ينبغي عليه أو يجب عليه إذا حل الدين أن يبادر بسداد الدين. فالإنسان إذا كان عليه دين، فإن كان هذا الدين قد حل سداده فيجب عليه أن يقوم بسداد هذا الدين أولا، وما فضل عن ذلك من مال فله أن يضحي. أما أن يكون عليه مال وجب السداد فيترك تسديد هذه الديون، عليه أموال لناس ووجب سدادها يضحي ويترك تسديد هذه الديون، فهذا أمر لا يجوز ولا يشرع. أما إذا كانت هذه الديون ديون مؤجلة ولم يحل سدادها فله أن يضحي وعليه هذه الديون طالما أن هذه الديون لم يحل وقت سدادها. سادسا الأضحية والاقتراض، بمعنى هل يجوز أن يستدين من لا يقدر على الأضحية؟ هل يجوز للإنسان أن يستدين وهو لا يقدر على الأضحية؟ يقول يشتري بقرة قرضا لا يدفع ثمنها أو يأخذ بقرة قرضا ويرد بدلا عنها بعد العيد، يأخذ بقرة كما استلف النبي صلى الله عليه وسلم بسرا أي من الإبل، ورد النبي صلى الله عليه وسلم خيارا رباعيا بدون إيه؟ بدون الشراء، والخيار الرباعي أفضل من البقر، فيجوز استيراد البقر. اقترض من رجل بقرة ليذبحها في العيد وسيرد إليه بقرة في بعد شهر، بعد العيد مثلا بشهر، أو أخذ البقرة قال بكم البقرة؟ 10,000. قال هذه 10 إن شاء الله سوف أعطيك هذا المبلغ بعد مثلا بعد شهر. فهل يجوز للإنسان أن يستدين وهو لا يقدر الآن على أن يضحي؟ فهل له أن يستدين من أجل أن يضحي؟ قال علماؤنا إذا كان للمقترض وفاء، إذا كان للمقترض وفاء يوفي به بعد الاقتراض فلا بأس أن يقترض ويحيي شعيرة عظيمة من شعائر الدين وسنة من سنن الأنبياء ويرد ما اقترضه بعد ذلك، هذا إذا كان الإنسان عنده مال يستطيع أن يسدد فلا بأس، من أجل إحياء هذه السنة ومن أجل إحياء هذه الشعيرة. فإن كان عنده مال يرتجى وعنده مال يستطيع أن يسدد هذا الدين فلا بأس أن يستدين من أجل أن يضحي. المسألة التي بعد ذلك وهي العنصر السابع، أيهما أفضل، الأضحية أم التصدق بثمنها؟ أيهما أفضل، أن يضحي أم أن يتصدق بثمنها؟ بكم الأضحية؟ الأضحية مثلا البقر 10,000، فهل يجوز له أو هل أيهما أفضل؟ هل يأتي بهذه الأضحية ويذبحها إحياء لهذه الشعيرة وإقامة لهذه السنة، أم أنه يتصدق بهذه 10,000 على الفقراء والمساكين أو يرسلها إلى هيئات استغاثة أو يرسلها إلى بلاد فقيرة هذا المبلغ من المال؟ أيهما أفضل، هل إحياء هذه السنة الأضحية أم التصدق بثمنها؟ لا شك أن الأضحية شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى وسنة مؤكدة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالأولى والأفضل أن يقوم الإنسان بهذه الشعيرة وبهذه السنة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذا كانت الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وربيعة وأبو الزناد وشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى قال سعيد بن المسيب لأن أضحي بشاة بنك ايه؟ بمعنى يعني انت توكلهم والأضحية تذبح في غير بلدك في بلدهم. طيب هذه المسألة سنأخذها ان شاء الله، وهي نقل الأضحية الى غير بلد المضحي، ستأتينا ان شاء الله. سعيد قال سعيد بن المسيب لأن أضحي بشاة أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم، فإقامة هذه الشعيرة أفضل من التصدق بثمنها، لأن هذه الشعيرة محددة بوقت معين وإذا فات هذا الوقت انتهى وقتها، ولا تقضى. أما الصدقات فهي موجودة طوال العام. ثامنا شروط صحة الأضحية. شروط صحة الأضحية: الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام، والأنعام هي الإبل والبقر، وكلمة البقر تطلق على البقر المعروف وعلى الجاموس والغنم، والغنم تشمل الضأن والمعز، تشمل الضأن والمعز، فهذه هي بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. قال الله تبارك وتعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد نقل جماعة من أهل العلم على أن الأضحية لا تصح إلا بها، أي لا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام، وهذا الإجماع نقله النووي في المجموع، ونقله ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. فقول جماهير أهل العلم، لأنه حكي فيها خلاف عن بلال رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي لو ضحيت بديك. فقول جماهير أهل العلم أنه يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يصح أن يضحي بفرخة ولا بفرس. هل يصح أن يضحي بفرس على من قال بأكل جواز أكل الفرس؟ لا يجوز. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق، نعم، بسند صحيح، لكن العلماء ردوا على ذلك: السنة من الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد من بلال رضي الله عنه مردود بالقرآن ومردود بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحيح هو قول جماهير أهل العلم. هذا هو الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعين للأضحية. فالأضحية لها سن معين لا بد وأن تصل إليه، فإذا لم تصل لهذا السن فلا تجزئ. فعندنا مثلا الأضحية والهدي والفدية والعقيقة، من ذبح في هذه النسك شيئا من الأنعام لا بد لها أن تصل إلى السن المحدد شرعا، أراد أن يهدي أو فدية أو عقيقة أو أضحية، هذه الذبيحة التي يذبحها من بهيمة الأنعام لا بد وأن تصل إلى السن المقرر شرعا. فما هو هذا السن المقرر شرعا؟ لأن الإبل لها سن مقرر شرعا، والبقر لها سن مقرر شرعا، والماعز لها سن، والضأن لها سن. قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة هي الثني من كل شيء. المسنة هي الثني من كل شيء. فالثنية من الإبل، المسنة من الإبل ما لها 5 سنين ودخلت في السادسة، اللي احنا بنسميها ايه؟ اللي هي كسرت جوز. عند الناقة في 5 سنوات، في 4 سنوات الأولى إذا لم تدخل في 5، السنان تكون لبنية. إذا دخلت الناقة في 5 سقطت السنتان الأماميتان اللبنيتان وجاءت مكانهما سنتان أساسيتان، تجد ان السنة عريضة بخلاف السنة اللبنية، تقدر تفرق. ما تشوف السنة اللي هي السبتة تلاقي سنة عريضة في بطنين كده، سنتين عراض. أما السنان اللبنية تكون صغيرة، أما السنان الأساسية تكون عريضة. فإذا كثرت سنتين تعلم أنها في الخامسة، تمت الخامسة ودخلت في الإيه؟ في السادسة. هذا هو الثني من الإيه؟ من الإبل، المسنة من الإبل، ما أتمت 5 سنوات ودخلت في السادسة. المسنة من البقر، ما لها 2 سنين ودخلت في الثالثة. نفس الطريقة، البقرة إذا وصلت إلى 2 سنين تكثر 2 سنين من سنان اللبنية، وبرضو تبقى السنان الأساسية هذه تكون عريضة. يقول لك كسر زوج ولا كسر جوز، يقول لك ده كسر جوز. كسر جوز يعني من البقر، يعني إيه؟ وصلت للسنتين ودخلت في الثالثة. المسنة من الغنم، ما لها 1 سنة ودخلت في الثانية. انتبه، المسنة من إيه؟ من الغنم، سواء كان من الماعز أو من الضأن. المسنة من الماعز ما أتمت 1 سنة ودخلت في الثانية. المسنة من الضأن ما أتمت 1 سنة ودخلت في الثانية. هذه المسنة من الإيه؟ من الغنم، سواء كانت من الماعز أو من الضأن، بمعنى إن هي برضو كسرت جوز اللي هي السنان اللبنية، وقام وجاء مكانهما 2 سنتين عريضتين. هذه المسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، اللي هي الثني من كل شيء، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. إحنا قلنا المسنة من الضأن ما لها 1 سنة ودخلت في الثانية. طيب الجزعة من الضأن اللي هي إيه؟ ما لها 6 أشهر ودخلت في الشهر 7. طب كيف أعرف إن هو أتم 6 أشهر؟ كيف أعرف إن هو أتم 6 أشهر؟ إحنا عرفنا بالسناء إن هي أصبحت مسنة، ننظر إلى الإيه؟ إلى الأسنان نشوفها كسرت ولا لا. طيب ال ال ال ال الضأن نعرف إزاي شيخ أحمد؟ بتكسر 1، لا هي بتكسر 2، الكسر بيبقى 2 مع بعض. لذلك لما تلاقيها كسر 2، يعني مثلا البقرة كسر 2 تبقى عندها 2 سنين، كسر 4 يبقى 4 سنوات، كسر 6 يبقى عندها 6 سنوات. هي ال أيوة. الإبل كسر 4 يبقى عندها كم سنة؟ 10. الإبل كسرت 4 يبقى عندها 10، واخد بالك؟ الإبل إذا كسرت 2 سنين يبقى عندها إيه؟ عندها 5 سنوات. فالمسن من كل نوع يختلف في في في, في تحديد العمر. المسن من الإبل عمره 5 سنوات، المسنة من البقر 2، المسنة من الغنم 1. طيب كيف أعرف؟ كيف أعرف إن هذا الضأن خروف وصل إلى 6 أشهر؟ قال أهل الخطب، أحسنت، من شعره. قال أهل الخبرة: إن كان شعره ناعم، كان شعره ناعم يبقى لم يبلغ 6 أشهر. شعره لوه ولف لف كده تعرف إنه وصل إليه، وصل إلى 6 أشهر. وهذه المعلومة لم أعلمها إلا مبارح بعد بحث طويل. أتصل عليك؟ هي تنزل، بتنزل في نفس الوقت. طب موجودة في كشاف القناع إن شاء الله. طيب قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. وسمي ثنيا لأنه بلغ السن الذي تسقط فيه ثنيتاه. فاتفق جماهير أهل العلم، اتفق جماهير أهل العلم على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الإيه؟ الثني فما فوقه، ويجزئ من الضأن الجزع فما إيه؟ فما فوقه. واضح الكلام؟ واضح؟ طيب سؤال، هل يجوز، ما حكم التضحية بالعجول المثمنة التي لم تبلغ المسن السن المقرر شرعا؟ ما حكم التضحية بالعجول المثمنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعا؟ عجل عنده سنة ونصف، عجل بقري أو جاموس، لا تجوز، أحسنت، بقري أو من الجاموس، وهذا عجل سنين فيه لحمة كثيرة، فهل يجزئ في الأضحية؟ اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، هذا اتفاق من جماهير أهل العلم، فلا يجوز، لا بد من الوصول إلى السن المقرر شرعا. طيب مسألة أخرى، هل يكتفى بقول البائع؟ أحسنت، العبرة بوصول إلى السن. مسألة أخرى، هل يكتفى بقول البائع أم لابد أن يقول المشتري للبائع ائتني بشهود، وقال له هذا، هذه البقرة عندها سنتان، هذا، هذه المعز، هذا الجد عنده، عنده سنة، فهل يقبل قول البائع أم لابد أن يقول له ائتني بشهود على ذلك؟ الجواب عن ذلك، إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول، لأن هذا خبر ديني، هذا خبر ديني كالمخبر بوقت الصلاة، رجل لا يعلم، فسأل رجل هل الصلاة دخلت ولا لم تدخل؟ قال دخلت، أين القبلة؟ قال هكذا، فهذا خبر ديني، فإن كان الإنسان البائع ثقة فإن قوله مقبول، وإن كان غير ثقة فيسأل أهل الخبرة في ذلك. وإذا اجتهد المشتري في التحقق من سن الأضحية لكن غبنه البائع، هو سأل واحد وسأل اثنين، قال له هذه البقرة وصلت إلى سنتين، فبعدما ذبحها تبين له أنها كانت كسنتين إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر، فإذا اجتهد المشتري في التحقق من سن الأضحية لكن غبنه البائع فلا إثم عليه إن شاء الله، وتجزئه هذه الأضحية. الشرط الثالث، سلامة الأضحية من العيوب المانعة من الإجزاء، سلامة الأضحية من العيوب المانعة من الإجزاء، لأن هناك عيوب لا تمنع من الإجزاء وهناك عيوب لا تمنع من الإجزاء، فالعلماء قسموا العيوب التي تكون في الأضاحي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، عيوب ترد بها الأضحية، عيوب ترد بها الأضحية، يعني لا تجزئ الأضحية مع هذا العيب، وهذه أربعة أصناف وما قيس عليها. القسم الأول وهي العوراء البين عورها، والدليل على ذلك ما رواه أهل السنن النسائي وأحمد، قال صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. فالعيب الأول الذي لا يجزئ العوراء البين عورها، عوراء كعين واحدة، العوراء البين عورها، لا إن كان عمش تجزئ ولا تجزئ؟ تجزئ، إنما عور بين، أما العمش فإنها تجزئ. العوراء البين عورها. طيب، ومن باب أولى العمياء، فلو كانت عمياء فلا تجزئ من باب أولى. ثانيا، المريضة البين مرضها. طيب، فإن كان المرض خفيفا فإنها تجزئ. الثالث، العرجاء البين عرجها، عرجاء تعرج. طيب، إن كانت مقطوعة اليد أو مقطوعة الأرجل، إن كانت مقطوعة الأرجل فهل تجزئ؟ لا تجزئ من باب أولى. والهزيلة التي لا تنقي، الهزيلة التي لا تنقي، ما معنى الهزيلة التي لا تنقي؟ قال العلماء: التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. أه؟ الهفسانة، ماشي في ماشي. طيب ما معنى أقول لك لا مخ لها؟ يعني لا مخ لها؟ تعرفها شخصي؟ أه؟ أحسنت شخصي. بعض الناس يتصور لا مخ لها أنها مجنونة. أه؟ المجنونة. المقصود من المخ هنا اللي هو المخ الموجود في العظام، فإذا لم يكن بها مخ في العظام فهي هزيلة ضعيفة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الهزيلة التي لا تنقي. قال العلماء: أي لا مخ لها لضعفها وهزالها. فالمقصود من المخ اللي هو المخ الموجود في العظام، لا مخ لها. الهزيلة التي لا تنقي، تنقي. طيب، الخامس، ما أصابها سبب الموت، هذه من أيضا من التي لا تجزئ، كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأنها أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها. السادس، الجلالة، وهي التي تأكل العذرة أي النجاسة، فلا يضحى بها حتى تحبس ويطيب لحمها. اللي يفوتك المادة إن شاء الله مسجلها عشان المسائل كثيرة. هذا هو القسم الأول، العيوب التي ترد بها الأضحية ولا تجزئ. القسم الثاني، عيوب تكره في الأضحية لكنها تجزئ، تكون مكروهة لكنها تجزئ، مثل مقطوعة الأذن أو جزء منه، ومثل مكسورة القرن أو أكثر التي يسموها العضباء. فهذه تجزئ مع الكراهة، لأن الإنسان ينبغي عليه عندما يأتي بذبيحة أن ينتقي أفضلها، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يأتي بأحسن شيء مما عنده. طيب، القسم الثالث، عيوب لا أثر لها، فهذه لم يصح النهي عنها لكنها تنافي كمان السلامة، فتجزئ في التضحية ولا تحرم، كمكسورة الأسنان الهتماء أو البتراء اللي هي مقطوعة الذنب، والذنب المقصود منه ليه؟ الذيل، أو الإلية والجدعاء مقطوعة الأنف، والعرجاء إن كان يسيرا، إن كان العرج يسيرا. وهذه، فهذه العيوب أجازها جماهير أهل العلم. وكذلك التي خلقت بدون قرن، التي خلقت بدون قرن فهذه تجزئ. وخذ هذه القاعدة في هذا الباب، وهي: ما كان ناقصا بأصل الخلقة فيجزئ في الأضحية إلا ما ورد النص فيه. ما كان ناقصا بأصل الخلقة فيجزئ في الأضحية، مخلوقة بلا قرن تجزئ ولا لا تجزئ؟ تجزئ. تمام؟ طيب، مخلوقة عمياء لا تجزئ. ليه؟ لورود النص في ذلك. ما كان ناقصا بأصل الخلقة فيجزئ في الأضحية إلا ما ورد النص فيه. طروء العيب المخل، هذه مسألة، طروء العيب المخل بعد تعيين الأضحية، بعد أن عين الأضحية وقال: هذه أضحية هذا العام، هذه الشاة بعينها هي أضحية هذا العام، فعينها لأضحية العام، فأصابها مرض مخل، أصابها مرض مخل مانع من الإجزاء، أصابها مثلا كسرت رجلها، كسرت الرجل، وهذا مرض إيه؟ وهذا عيب، عيب مخل، فطرأ عليها عيب مخل بعد تعيينها. رجل اشتراها وعينها للأضحية ثم أصابها مرض مخل، هل يذبحها أم أنه يشتري مكانها أخرى؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول يذبحها وتجزئه، وهذا قول عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. القول الثاني لا تجزئه ولا بد أن يذبح بدلها، وهذا قول الحنفية والمالكية. والصحيح هو القول الأول، والصحيح هو القول الأول أنه يذبحها وتجزئه، ودليل ذلك ما رواه أحمد والبيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اشتريت كبشا أضحي به فعدى الذئب فأخذ أليته، عدى الذئب عليه فإيه؟ أخذ الألية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. مسألة أخرى وهي هل تجزئ الأضحية إذا وجد بها مرضا بعد ذبحها؟ بعدما ذبح الأضحية وجد بها مرضا، لكن هذا وجده بعد الإيه؟ وجده بعد الذبح، وجد أنها وتبين له أنها كانت مريضة، فهل تجزئه أو لا تجزئه؟ هذا السؤال اختلفت فيه أعضاء اللجنة الدائمة في السعودية، فالأكثر منهم على جوازها، وحجتهم في ذلك أنها حين الذبح ليست بينة المرض، طالما أنه ذبحها ولم يجد المرض إلا بعد أن ذبحها فهذا مرض خفيف، لأنه لو كان مرضا بينا لبان قبل الإيه؟ لبان قبل الذبح، فهذا دليل على أنه مرض، على أنه مرض خفيف، وهذا هو الراجح إن شاء الله. فيؤكل كان فيه ضرر، لا لا يوزعه، تمام إن شاء الله له الأجر، له الأجر إن شاء الله، لكن طبعا إن كان فيه ضرر فلا يوزعه. الشرط الرابع ذبحها في الوقت المحدد شرعا، ذبحها في الوقت المحدد شرعا، وهذا هو الشرط الرابع، أن تذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعا، وهذا تحته مسائل. المسألة الأولى أول وقت الأضحية، أول وقت الأضحية، بداية اتفق أهل العلم، وهذا اتفاق بين أهل العلم، على أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الفجر، قبل طلوع فجر يوم العيد، هذا مجمع عليه، حكاه الإمام ابن المنذر قال وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، قبل طلوع الفجر، لكن اختلفوا بعد طلوع الفجر، الفترة من طلوع الفجر إلى صلاة العيد هل تجزئ أم لا تجزئ؟ لو ذبحها بعد طلوع الفجر الثاني قبل الصلاة فهل تجزئه أو لا تجزئه؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول يدخل وقت الأضحية في حق أهل الصحراء والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام، حتى يصلي الإمام، يعني إن ذبحها في هذا الوقت ما بين طلوع الفجر بعد طلوع الفجر، ذبحها بعد طلوع الفجر إن كان من أهل الصحراء والبوادي الذي ليس عليهم صلاة عيد فإيه؟ فتجزئه. قول من؟ قال به عطاء وقال به أبو حنيفة. تمام؟ يبقى الإمام أبو حنيفة وعطاء قال في أهل البوادي والصحراء الذي ليس عليهم صلاة عيد إن ذبحها بعد طلوع الفجر الثاني فتجزئه. القول الثاني أن الذبح يكون بعد الصلاة لا قبلها، ويستوي في هذا أهل الأمصار والقرى والبوادي، وهذا قول الإمام أحمد والشافعي وداود وابن المنذر، ويدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد. إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأته سواء صلى الإمام أم لا. لأن بعض العلماء يشترط أن الأضحية لا تكون إلا بعد أضحية الإمام وبعد صلاة الإمام وبعد أضحية الإمام كالمالكية، سواء صلى الإمام أم لا، ضحى أم لا، اللي هو الإمام، سواء صلى الإمام أم لا، صلى المضحي أم لا، سواء كان من أهل الأمصار أو أهل القرى أو أهل البوادي، فوقتها من بعد صلاة العيد أو بعد شروق الشمس بمقدار صلاة العيد. وهذا هو الصحيح لما رواه البخاري ومسلم، قول النبي قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وحديث البراء بن عازب الذي تقدم معنا إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فهذا هو أول وقت الأضحية. آخر وقت الأضحية، آخر وقت الأضحية اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أن أيام التشريق كلها وقت للذبح، يعني يوم العيد وثاني يوم العيد ثالث يوم العيد ورابع يوم العيد لأيام التشريق، هذه كلها أيام الذبح، وهذا قول الإمام الشافعي وابن تيمية وابن القيم، وبه قال العلامة ابن باز وغيرهم. واستدلوا بما رواه أحمد والدارقطني والبيهقي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. تمام. حديث الثاني، وهذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الدليل الثاني ما رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا يستأنس به الحديث الذي تقدم، أيام أكل وشرب أيام التشريق وذكر لله تبارك وتعالى. هذا هو القول الصحيح، قول الأول. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد أن الذبح يوم الأضحى ويومان بعده، يعني إلى غروب الشمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، يعني يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد، ولا يدخل فيها ربع يوم العيد. ده قول من؟ قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. واستدلوا عن ابن عمر أنه قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. والصحيح هو القول الأول، قول الإمام الشافعي رحمه الله أن أيام التشريق هي أيام للذبح حتى اليوم غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. طيب، مسألة أخرى وهي ما يشرع لمن أراد الأضحية ف فخرج وقتها. ما يشرع، ما الذي يشرع لمن أراد الأضحية فخرج وقتها؟ رجل أراد أن يضحي فلم في اليوم الخامس من أيام العيد، قال أريد أن أضحي في هذا اليوم، وخرج الوقت بعد العيد بخمسة أيام، قال أنا عايز أضحي السنة دي، هل تجزئ أم لا تجزئ؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ قال الحنفية والمالكية إذا فات وقت الأضحية ولم يضحي فإنها تقضى. قال الحنفية والمالكية تقضى، يعني في اليوم الخامس واليوم السادس يقضيها، تمام. وقالت الشافعية والحنابلة تقضى الأضحية المنذورة فقط. الأضحية رجل قال لله علي أن أذبح شاة في هذا العيد ولم يذبح، ومرت الأيام التشريق، جه في اليوم الخامس وأراد أن يذبح، يذبح ولا لا؟ يذبح، لأن هذا واجب عليه متعلق بذمته. فقالت الشافعية والحنابلة تقضى الأضحية المنذورة فقط، أما الأضحية المسنونة فصاحبها مخير فيها، فإن فرق لحمها كانت صدقة وليست أضحية، لأنها شاة لحم والأضحية قد فات وقتها. الأضحية المنذورة يجب عليه أن يقضيها بعد فوات وقتها، أما الأضحية المسنونة صاحبها مخير، إن أراد أن يذبحها فليذبحها وتكون إيه؟ صدقة ولحم، شاة لحم وليست من الأضحية في شيء. والصحيح وقول الشافعية والحنابلة. الشرط الخامس من شروط صحة الأضحية أن تكون مملوكة للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك. أن تكون مملوكة للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك. المضحي لا بد وأن يكون مالكا لهذه الأضحية، وهذا مالك لها بالشراء أو غير ذلك، مالك لهذه الأضحية أو أتته هدية، المهم لا بد وأن يكون مالكا لها أو مأذونا له فيها، وهذا الإذن قد يكون من قبل الشرع أو قد يكون من قبل المالك. من قبل الشرع مثل من؟ الوصي على مال اليتيم، له التصرف في مال اليتيم، فهذا الوصي له أن يضحي عن هذا اليتيم إذا علم أن هذا اليتيم ينكسر قلبه إذا لم يضح عنه، يقول له ضحي عنه، وإذا لم يضح عنه ينكسر قلبه، فله أن يضحي عنه، فهذا إذن له من قبل الشرع. أو مأذونا له من قبل المالك، رجل وكله أن يذبح عنه أضحية، فهذا إذن من قبل من؟ من قبل المالك. المهم لا بد أن يكون مالكا للأضحية أو مأذونا له فيها. طيب، رجل غصب شاة وأراد أن يضحي بها عن مالكها، أنت يا عم وأنت مش تذبح السنة دي، وراح واسك الجد وراح ذبحه غصب عنه، خلينا ناكل لحم السنة دي، وغصبه وذبحه، تصح؟ لا تصح. طيب، رجل وضع شاة رهنا عند رجل، قال له الشاة هي رهن عندك، هذه الجاموسة مرهونة عندك، فذبحها، هل تصح أضحية؟ لا تصح. وديعة عنده أمانة، هل له أن يذبحها؟ ليس له أن يذبحها. لماذا؟ لأنه ليس مالك لها. طيب، في مسألة الناس بتسأل عنها وموجودة في هذه الأيام متعلقة بهذا الشرط، وهو اتفق مع صاحب الذبيحة أن يشتريها لحما بالكيلو بعد ذبحها، يقول له إيه؟ هذه الجاموسة إن شاء الله نذبحها في هذا العيد، بس إحنا مش هندفع الفلوس إلا بعد الذبح، بمعنى إحنا هناخدها بالكيلو هتتذبح وهنتحسب عليها بالكيلو، الكيلو بكام؟ ونتفق على الكيلو، كيلو بكام؟ بأربعين جنيه، إن خدت 100 كيلو يبقى بكام؟ بأربعة آلاف، وانت اخذت 100 كيلو يبقى 4000، واتفقا على تحديد سعر الكيلو قبل ذبحها بأربعين جنيه والحساب بعد الايه؟ بعد الذبح. هذه المسألة موجودة، فهل هذا يعد، فهل هذه تعد أضحية؟ لا تعد أضحية. لماذا؟ أحسنت، لأنه لم يتملك إلا بعد الذبح. وقلنا من شروط صحة البيع معرفة الإيه؟ الثمن. الثمن لابد أن يكون معلوما، معرفة الثمن، معرفة لا معرفة تشتري السلعة لابد من معرفة ثمنها. فهذا الرجل لم يتملكها إلا بعدما ذبحت، حتى تصح أضحية لابد وأن يتملكها قبل الذبح. تمام. طيب، تاسعا، ما يشترط في المضحي، رجل المضحي ما يشترط فيه؟ يشترط في المضحي الشرط الأول الإسلام، لابد وأن يكون مسلما، فلا تصح الأضحية من الكافر. لماذا؟ لأنها قربة وعبادة لا تصح إلا من المسلم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فهذه العبادة لا تقبل إلا من المسلم. طيب، بعض العلماء يشترط أن يكون مقيما كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول لابد أن يكون، حتى لأن أبا حنيفة رحمه الله على مذهبه أنها إيه؟ واجب على الموسر، فقال لا تجب إلا على المقيم، أما المسافر فليست واجبة عليه. تمام؟ والصحيح أنها مشروعة في حق المسافر وفي حق المقيم، ولا يشترط الإقامة، لا يشترط الإقامة، وإنما اشترط اشترط الإمام أبو حنيفة رحمه الله الإقامة، وقال لا تجب على المسافر لأنه يقول بوجوب الأضحية على الموسر. الشرط الثاني، نية المضحي التضحية، نية المضحي التضحية، وهذه تحتها مسائل. المسألة الأولى أن تكون نية المضحي مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين أو مقارنة للشراء على الأقل. نية المضحي للتضحية بمعنى أنه ينوي بقلبه أن هذه أضحية وليست شاة لحم، وإنما هي أضحية عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فينوي عند شراء الأضحية أو عند تعيين الأضحية أو عند ذبحها أنها إيه؟ أنها أضحية، لأن النية واجبة في العبادة، والعبادة لا تصح إلا بالنية. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من هذه النية حتى يميز بينها وبين العبادات الأخرى كالعقيقة والوليمة وغير ذلك. فهذه النية لا بد أن تكون مقارنة للذبح، عند الذبح ينوي، أو مقارنة للتعيين عين هذه الشاة، أو عند الأقل عند الشراء لما اشتراها الشراء على أن هي إيه؟ أن هي أضحية. تمام؟ طيب، المسألة الثانية، مشاركة المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربى. مشاركة المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربى. نحن سنعلم الآن إن شاء الله أن هناك من بهيمة الأنعام ما يجوز الاشتراك فيها، أي الاشتراك في تمليكها، فالبدنة يجوز اشتراك 7 فيها، والبقرة يجوز اشتراك 7 فيها، فهل يجوز أن يشترك معهم رجل مثلا بسبع أو بنصف يشترك وهو لا يريد القربة؟ قال لهم أنا هدخل بنية الذبح لا يريد الأضحية، دخل بنية لحم أو بنية عقيقة أو بنية وليمة، مثلا احنا الأيام دي العيد إن شاء الله مع الأفراح اللي تأتي بعد العيد، فاحنا هنذبح بقرة، واحد هيخش بالربع على نية عقيقة والثاني هياخد نص البهيمة للإيه؟ للفرح، للوليمة. طيب هل تصح أضحية ولا لا؟ هل يشترط أن يكونوا جميعا بنية الأضحية؟ ولا ممكن يصح أن واحد بنية العقيقة، واحد بنية الوليمة، واحد بنية اللحم، واحد بنية الأضحية؟ ما الجواب عن ذلك؟ الجواب أجاز الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله أن يشترك بعض السبعة بنية القربة وبعضهم بنية إرادة اللحم، لأن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متقربين جازوا أن يشتركوا فيه وإن كان بعضهم غير متقرب كالسبعة من الغنم. يعني السبع في البقرة يقوم مقام الإيه؟ شاه. السبع من البقرة يقوم مقام شاه، فأنا لما أخذت سبع أنا مستقل بهذه النية ومستقل بهذه العبادة، كما لي أن أستقل بشاه عقيقة أو أستقل بشاه أضحية أو أستقل بشاه للذبح. فهذا السبع يقوم مقام الإيه؟ فهذا السبع يقوم مقام الشاه. تمام، واضح الكلام؟ فلذلك أجاز الجماهير أهل العلم أن يشترك بنية الأضحية ونية العقيقة أو بنية اللحم، وقاسوا على ذلك قالوا يجوز أن يشترك في بدنة أو في بقرة بعضهم بسهم قران وبعضهم بسهم تمتع وبعضهم بسهم حلق، وواحد عن فدية لبس لباس أو ارتكاب محظور، فده داخل بسبع لأنه ارتكب محظورا، وهذا دخل بالسبع دم التمتع، وهذا دخل بالسبع دم القران. قالوا يجوز، قالوا كذلك يجوز أن يدخل هذا بنية الأضحية وأن يدخل هذا بنية العقيقة وأن يدخل هذا تمام بنية الأكل. فلذلك قول جماهير أهل العلم أنه يجوز اختلاف النوايا للمشتركين في الأضحية. طيب المسألة الثالثة، حكم من هذه من تحت النوايا، المسألة الثالثة حكم الجمع بين نية الأضحية، الجمع بين نية الأضحية وغيرها من القرب كالعقيقة. حكم الجمع بين نية الأضحية وغيرها من القرب كالعقيقة، بمعنى الرجل يريد أن يذبح شاة في العيد أضحية وعقيقة عن ولده، يجمع بين النيتين، يجمع بين النيتين، هذه الشاة بنية الأضحية وبنية الإيه؟ وبنية العقيقة، فهل يصح ذلك أم لا؟ هل تجزئه عن الأضحية وعن العقيقة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول تجزئ الأضحية عن العقيقة، وبه قال الحسن البصري ومحمد ابن سيرين وقتادة وهشام من التابعين، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تجزئ، ويجوز الجمع بين النيتين بين نية الأضحية ونية العقيقة. وأدلة هؤلاء قالوا أن المقصود بالأضحية والعقيقة يحصل بذبح واحد، المقصود منهم يحصل بذبح واحد، وفي ذلك نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعا، فإذا اجتمع الجمعة والعيد يجزئان عن بعض، فهذا قياس. وكذلك قاسوه على من صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة المكتوبة، فجمع بين هذه النوايا سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف. هذا هو القول الأول. القول الثاني لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهذا قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. وقالوا حجتهم قالوا إن كل من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم الواحد عنهما كدم التمتع ودم الفدية. قالوا دم التمتع لا يقوم عن دم الايه؟ الفدية. رجل متمتع عليه الايه؟ الهدي، وارتكب محظورا فعليه دم فدية. هل يجزي احدهما عن الاخر؟ لا يجزي احدهما عن الاخر، ثم هو ذبح واحد. واجيب عن ذلك ان دم التمتع واجب بنسك التمتع، ودم الفدية واجب بارتكاب المحظور، فلا يجزي احدهما عن الاخر. اما الاضحية والعقيقة فكلاهما سنة، وحصل المقصود بذبح واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، ولإنما لكل امرئ ما نوى. فالأقرب إلى الصواب هو القول الأول أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة. بعدم الإجزاء ورواية بالإجزاء، رواية أنها تجزئ ورواية أنها لا تجزئ عن الإمام أحمد. ستأتينا الآن إن شاء الله الأفضل في الأضاحي، سيأتينا الآن إن شاء الله. طيب حتى نكمل، حتى نكمل عاشرا المجزئ في الأضحية، المجزئ في الأضحية المجزئ في الأضحية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المجزئ من الغنم، أي العدد الذي تجزئ عنهم الأضحية إذا كانت من الغنم. تجزئ عن من؟ تجزئ عن الواحد وعن أهل بيته. فلو أن رجلا ذبحها عن نفسه فهي تجزئ عنه، الغنم الماعز أو الضأن تجزئ عنه وعن أهل بيته. فلو ذبحها عن نفسه وعن أهل بيته فتجزئ، لما رواه الترمذي قال عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. المجزئ من الإبل والبقر، أي العدد الذي تجزئ عنهم الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر. اتفق أهل أكثر أهل العلم على أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة، وهذا قول أكثر أهل العلم لما رواه مسلم عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال بعض أهل العلم أن البدنة تجزئ عن عشرة كسعيد بن المسيب وإسحاق وابن خزيمة، والصحيح أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة. العنصر الثاني عشر الحادي عشر الاشتراك في الأضحية، الاشتراك في الأضحية. وهذا الاشتراك يكون في الإبل والبقر فقط، هذا الاشتراك يكون في الإبل والبقر فقط. اختلف العلماء في مسألة اشتراك سبعة أشخاص في ثمن بقرة أو ثمن ناقة، هل يجوز ولا لا؟ يعني هل يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو في بدنة أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان. القول الأول يجوز اشتراك سبعة في بقرة أو ناقة للتضحية سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة، وسواء كانت أضحية منذورة أو تطوعا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز الاشتراك في البقر وفي الإبل. القول الثاني لا يجوز الاشتراك في الأضحية، لا يجوز الاشتراك لا في البقر ولا في الإبل ولا في الغنم من باب أولى، وهذا قول المالكية وهو قول ضعيف، والصحيح هو القول الأول. طيب هل يجوز التشريك في سبع البعير وسبع البقرة وفي الغنم أم لا؟ هل يجوز التشريك في سبع البعير وسبع البقرة وفي الغنم الواحدة أم لا؟ بمعنى رجل سيدخل في سبع بقرة بألفين جنيه، هل ليه أنه يشترك مع واحد كل واحد يدفع ألف وتجزي عنه مضحية؟ طيب هل يجوز اشتراك اثنان في غنم في شاة؟ لا يجوز. هذه المسألة قال العلماء التشريك ينقسم إلى قسمين، التشريك ينقسم إلى قسمين. التشريك الأول وهو التشريك في الثواب، وهذا جائز، مثل أن يقول هذا السبع من البعير عني وعن أهل بيتي، وهذه الشاة عني وعن أهل بيتي، فهذا تشريك في إيه؟ في الثواب، وهذا تشريك جائز. القسم الثاني الاشتراك في التمليك، الاشتراك في الايه؟ في التمليك. فإذا أراد شخصان أو أكثر الاشتراك في أضحية واحدة من الغنم أو الاشتراك في سبع بدنة بالمال، أي تشريك بالمال، فهذا لا يصح أضحية. يبقى التشريك بالمال أو في التمليك ليه؟ لا يجوز. أما التشريك في الثواب فهو إيه؟ فهو جائز، في السبع أو في الربع في الغنم أو في غيره، التشريك في الثواب جائز، عفوا في السبع البقرة أو سبع الإبل أو الغنم الواحدة التشريك في الثواب جائز، أما التشريك في التمليك فلا يجوز. التشريك في الثواب جائز، أما الاشتراك في التمليك فلا يجوز. ها؟ مش واضحة؟ قول. يعني هذا السبع بألفين جنيه، فده دفع ألف جنيه بنية الثواب، وده نفع ألف جنيه بنية الأضحية، صح كده؟ هذه لا تصح أضحية، هذا لا تصح، هذه تكون صدقة من الصدقات ولا تكون أضحية. تمام؟ التشريك يجوز في الثواب، فإن قال عني وعن أهل بيتي فأشركهم في الثواب، سواء كانوا الأحياء أو الأموات. طب الأسئلة معلش خلال آخر عشان بس بقية المسائل. المسألة الثانية عشر أفضل الأضاحي، أفضل الأضاحي، وده السؤال اللي الشيخ محمد سأل عنه. أفضل الأضاحي، ذهب جماهير أهل العلم خلافا للإمام مالك رحمه الله إلى أن أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم، الإبل ثم البقر ثم الغنم، واستدلوا ذلك بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قلت وأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، ولا شك أن الإبل أغلى من الإيه؟ من الغنم. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن الإبل أفضل من البقر، والبقر أفضل من الإيه؟ من الغنم. هذا إذا كان سيذبحها كاملة، يذبح ناقة كاملة فهذه أفضل من البقرة الكاملة، والبقرة الكاملة أفضل من الإيه؟ من الغنم. طيب الشاه أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة في الأضحية، أيهما أفضل، أن يضحي بشاة أم أن يشترك في سبع بقرة أو في سبع خلافا للمالكية؟ أدلة المالكية استدلهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم. هل أيهما أفضل، أن يضحي بشاة أم يضحي أن يشترك في سبع بقرة أو سبع بدنة؟ الأفضل هو إراقة الدماء في هذا اليوم، كثرة إراقة الدماء، وهذا هو المقصود من هذه العبادة، وهذا هدف من أهدافها، كثرة الدماء وإظهار هذه الشعيرة. فلو ذبحت سبعة شياه أفضل من أن تذبح بقرة واحدة أو بدنة واحدة. ما يستحب في الأضحية؟ يستحب عند الآخر إن شاء الله. ما يستحب في الأضحية؟ يستحب في الأضحية أن تكون سمينة، فالأضحية السمينة أفضل من غير السمينة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهو البخاري معلقا بصيغة الجزم عن أبي أمامة ابن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. والحديث وصله أبو نعيم في المستخرج كما قال الحافظ رحمه الله. ويستحب فيها أيضا أن تكون بيضاء، البيضاء أفضل من العفراء، والعفراء أفضل من السوداء. البيضاء معروفة، الشاه البيضاء معروفة، العفراء اللي يعلوها حمرة، فيها حمرة، السوداء معروفة، فالبيضاء مقبولة أو أفضل. هذه الأشياء جميعا تجزئ، البيضاء تجزئ والعفراء تجزئ والسوداء تجزئ، لكن نحن نتكلم في الايه؟ في الأفضلية. فالأفضل البيضاء ثم العفراء ثم السوداء، والأفضل الذكر من الأنثى، فالذكر أفضل من الأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي رقاب أفضل قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وطبعا لا بأس بالتضحية بالخصي، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين موجوئين، وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب انتبهوا لهذه المسألة، فهذه مسألة مهمة، وهي العنصر الرابع عشر: أنواع الأضاحي. أنواع الأضاحي: الأضحية الأولى الأضحية المنذورة، مثل أن يقول إنسان: لله علي أن أذبح أضحية في كل عام، أهل نذر أنه في كل عام يذبح أضحية، لله علي أن أذبح هذه الشاه في هذا العام، فهذا إيه؟ هذه أضحية إيه؟ منذورة. الأضحية الثانية الأضحية المطلقة، للأضحية المسنونة المطلقة، قال: سوف أذبح هذا العام شاة من القصيع الذي عندي، سوف أذبح بقرة من عندي، فهذه إيه؟ هذه الأضحية المطلقة. طيب القسم الثالث وهي الأضحية المعينة، الأضحية المعينة، والأضحية المعينة أن يقول: هذه الشاة أضحية هذا العام يعينها، هذه الشاة بعينها، هذه البقرة بعينها، مش غيرها، هذه البقرة بعينها هي أضحية هذا العام، فإذا عينها تعينت، إذا عينها تعينت. طيب العنصر الخامس عشر قلنا إيه؟ فصل فيما تتعين به الأضحية وأحكامها، فصل فيما تتعين به الأضحية وأحكامها. الأضحية تتعين بإيه؟ كيف تتعين؟ قال العلماء: الأضحية تتعين باللفظ وتتعين بالفعل، تتعين بأمرين، باللفظ وبالفعل. تتعين باللفظ فيقول: هذه أضحية، ويعينها ويكون قاصدا تعيينها، أن هذه الأضحية بعينها، هذه الشاة بعينها، هذه البقرة بعينها، هي الأضحية. فتعينت هنا بالقول وتتعين أيضا بالفعل، مثل ذبحها بنية الأضحية. طيب لما ذبحها بنية الأضحية صارت أضحية معينة وثبتت لها أحكام الأضحية، بالذبح تتعين. وأيضا شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلا عن معينة، اكتب الجملة دي، شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلا عن معينة. رجل عين أضحية، عين بقرة، هذه أضحية هذا العام، فتلفت بتفريط منه، أهلك وضع لها سم فتلفت، وبعدما عينها تلفت بتفريط من هذا الرجل، هنا عليه أن يأتي أن يشتري بقرة بدلا عنها. طيب هذه البقرة التي سيشتريها بدلا عن المعينة، هذه البقرة التي اشتراها بدلا عن المعينة تكون معينة. لماذا؟ لأن البدل له حكم الإيه؟ المبدل، أن هي جاية بدل إيه؟ بدل أضحية معينة، يبقى الأضحية اللي اشتراها ده هي تكون إيه؟ تكون معينة. طيب أما إذا لم تكن بدلا عن معينة فإنها لا تتعين بمجرد أو بنية الأضحية، عفوا، إذا لم تكن بدلا عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية. واحد اشترى بقرة، طب اشتريها ليش؟ بنية إن هي أضحية هذا العام. هل بمجرد الشراء، هل بمجرد أن اشتراها بنية الأضحية أصبحت أضحية معينة؟ لا تصبح أضحية معينة، لا تتعين، إنما هنا أضحية مطلقة، القسم اللي احنا قلنا عليه، مجرد الشراء حتى ولو بنية الأضحية تصير أضحية مطلقة ولا تتعين إلا بالتعيين، لأن التعيين له أحكام، التعيين سيكون له أحكام سنأخذها الآن، لا تتعين إلا بتعيين. فمجرد الشراء، مجرد الشراء ولو بنية الأضحية لا تكون معينة. رجل أراد أن يشتري عبدا ليعتقه في سبيل الله، يعتقه يصير عبدا، يصير عتيقا، فهل بمجرد الشراء يصير حرا؟ بمجرد الشراء يصير حرا؟ لا، لازم أن يشتري وأنت حر بوجه الله، ولا بمجرد أنه اشترى يصير حر؟ لا. طيب رجل أراد أن يشتري فدانا ليوقفه، أن يجعله وقفا، هل بمجرد الشراء يصير وقفا؟ لا، لازم يشتري ثم بعد ذلك يوقفه. فكذلك لا تتعين الأضحية بمجرد الشراء ولو بنية التضحية، لابد بعد الشراء أن يعينها. طيب فإذا عينها قال هذه، بعدما اشتراها عينها وقال هذه أضحية، لا يجوز له، اترتب على ذلك، أولا لا يجوز له التصرف فيها بما يمنع التضحية من بيع وهبة ورهن وغير ذلك، لا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع أو هبة أو رهن أو غير ذلك. طيب إذا عينها ثم مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها لأنها تعينت للأضحية، وإن مات قبل التعيين اشتراها وقبل التعيين قال إن شاء الله السنة دي مثلا هنذبح أضحية من الغنم اللي عندنا، ومات الرجل، هل يلزمهم، يجب عليهم أنهم يذبحهم؟ يجب عليهم؟ لا، هذه مطلقة. إنما لو جاب شأن من الشيء وقال هذه وعينها، هذه أضحية هذا العام، يبقى يجب على الورثة إيه؟ أنهم ينفذوا هذه الوصية، لا يجب عليهم أن ينفذوها. طيب ثالثا إذا تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء، مثل أن يشتري شاة فيعينها فيصيبها عور مثلا، اشتراها وعينها وبعدما عينها أصيبت بمرض كالعمى أو كسرت، وهذا المرض يمنع من الإيه؟ من الإجزاء، العوراء البين عورها، المريض تمام، المريضة تبين مرضها، يمنع من الإجزاء، فهل يأتي ببدل عنها ولا لا؟ يجيب واحدة بدلها ولا لا؟ قال العلماء له حالتان: إن كان بفعله وتفريطه فيجب عليه البدل، وإن كان تعييبها وصابته هذا العيب بدون تفريط منه وبدون فعل منه فتجزئه، فتجزئه إن كان بدون تفريط وبدون إيه؟ فعل منه. انتبه، واضح الكلام كده لغدوتي؟ إن كان بدون تفريط وبدون فعل منه فتجزئه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إيه معنى هذا الكلام؟ إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، مثل الناس نذر أن لله علي هذا العام أضحية، اشترى الأضحية وعينها، وبعد تعيينها أصيبت بعيب يمنع من الإجزاء بدون تفريط منه وبدون فعل منه، يلزم أنه يشتري واحدة ثانية ولا لا؟ يشتري واحدة ثانية، لأن إيه؟ واجبة بالإيه؟ بالإيه؟ بالنذر. أحسنت. طيب، إذا ضاعت أو سرقت، إذا ضاعت هذه الأضحية المعينة أو سرقت، إن كان بتفريط منه فيجب عليه إبدالها، وإن كان بدون تفريط فلا ضمان عليه. طيب، إذا ولدت هذه الأضحية المعينة، هذه الأضحية المعينة جاء بأضحية معينة وولدت بعد تعيينها، هذه الأضحية المعينة لله، هذه الأضحية أضحية هذا العام، ثم ولدت بعد التعيين، فما حكم ولدها؟ حكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، ويجب عليه أن يذبحه أو أن يبيعه ويتصدق، ويتصدق بثمنه، أن يذبحه، لأن حكم الولد تابع لليه؟ تابع لأصلها، تابع للأم، طالما أنه عينها، طالما أن هذه الشاه بعينها أو هذه البقرة بعينها هي الأضحية، فما فالولد الذي يأتي منها يكون تبعا لها. وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه، فلا يتبع أمه في كونه أضحية، لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها. ويتصدق بثمنه، لو باع الولد تصدق بثمنه. السادس عشر: وجوه التصرف في الأضحية بعد الذبح، وجوه التصرف في الأضحية بعد الذبح. المسألة الأولى وهي كيفية تقسيم الأضحية بعد الذبح، اللي هي توزيع الأضحية. يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، وأن يهدي منها لأقاربه، وأن يتصدق منها على الفقراء. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن الأكل من الأضحية سنة مندوب، الأكل منها سنة ومندوب. طيب، وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية: يجب التصدق، يجب التصدق بشيء قل أو كثر، لابد يتصدق بشيء، فلا يصح أن يأكل الأضحية كلها، لابد أن يتصدق بما يطلق عليه اسم اللحم، كثر أو قل، حتى ولو كانت، طبعا هذا الكلام في الأضحية المسنونة. أما الأضحية المنذورة هل له أن يأكل منها؟ لا، ليس له أن يأكل منها، هذا في الأضحية المسنونة. واتفق أهل العلم على أن الهدية من الأضحية مندوبة وليست واجبة، الأكل مندوب والهدية مندوبة. الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر قالوا يجب عليه أن يتصدق بما يطلق عليه اسم اللحم. طيب، ادخار الأضاحي فوق ثلاثة أيام، هل يجوز الإنسان أن يدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام؟ هذا الأمر كان نهي عنه في بداية الإسلام ثم نسخ، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. فهذا فيه جواز على ادخار الأضاحي فوق الثلاثة أيام. المسألة الثالثة بيع شيء من الأضحية، هل يجوز للإنسان للمضحي أن يبيع شيئا من أضحيته كالجلد أو أن يبيع لحما منها أو غير ذلك؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم وبه قالت المالكية والشافعية والحنابلة لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها، واجبة كانت أو تطوعا. والدليل على ذلك ما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب وفي صحيح الجامع. المسألة الرابعة إعطاء الجزار الأجر من أجزاء أضحيته، هل يجوز أن يعطي الجزار مقابلا في ذبحها أن يعطيه شيئا منها، مثلا يعطيه الرأس أو يعطيه 5 كيلو من اللحم الأضحية في مقابل أن ذبحها؟ قول جماهير أهل العلم لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها، واستدلوا لذلك بما رواه البخاري ومسلم عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وألا أعطي الجزار منها، وقال نحن نعطيه من عندنا له بعد أن يحاسبه، عايز كام 200 جنيه خذ 200 جنيه همت، وله أن إن كان هذا الرجل فقيرا أو أراد أن يعطيه هدية فله أن يعطيه، لكن لا تكون في مقابل الذبح وفي مقابل الأجرة. المسألة الخامسة إذا أخذ الفقير من جلودها أو لحمها شيئا فهل له أن يتصرف فيه ولو بالبيع؟ فهل له أن يتصرف فيه ولو بالبيع؟ الرجل الفقير أخذ 5 كيلو، هل له أن يبيع هذه 5 كيلو؟ هل يبيع هذا اللحم؟ الجواب أن له أن يبيع هذا اللحم، لكن بشرط ألا يبيعه على من أهداه إليه أو تصدق به عليه حتى لا تكون حيلة. المسألة الثالثة وهي نقل الأضحية من بلد المضحي، وهذه سأل عنها بعض إخواننا، نقل الأضحية من بلد المضحي، والجواب عن ذلك أن الأصل في الأضحية أنها تذبح في بلد المضحي ويوزع لحمها في بلد المضحي إلا إذا دعت الحاجة نقلها أو إلى نقل لحمها. الأصل أن الأضحية تذبح فين؟ في نفس البلد في أمام بيته إظهارا لهذه الشعيرة، لا تذبح في بلد أخرى، وأن يوزع هذا اللحم في نفس البلد إلا إذا دعت الحاجة لأن تذبح في بلد أخرى أو أن يوزع اللحم في بلد أخرى. العنصر 17 قبل الأخير وهو حكم أخذ المضحي من شعره وأظفاره إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. القول الأول يحرم أن يأخذ من شعره وأظفاره من أراد الأضحية ودخلت العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذا قول سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم. القول الثاني يكره وهو قول المالكية والشافعية. القول الثالث يباح وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. والراجح أن الأمر يدور بين التحريم والكراهة، وهو إلى التحريم أقرب، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. وهذا الحكم تنبيه، هذا الحكم خاص بالمضحي وليس بمن يضحي عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد فيقول هذه عني وعن آل بيتي، ولم ينقل فيما نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهله أن يمتنعوا عن أخذ الشعر أو عن أخذ الأظفار، فهذا حكم خاص بالمضحي. المسألة الأخيرة وهي الأضحية عن الأموات. الأضحية عن الأموات، الأضحية عن الأموات لها حالات. الحالة الأولى إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفا لذلك ليذبح منه أضحية عن الميت، وهذا يجوز باتفاق. إذا وصى الميت بالتضحية عنه فهذا جائز باتفاق. الحالة الثانية إذا كانت الأضحية واجبة بالنذر أو بالتعيين فيجب على الورثة إنفاذ ذلك، واضح قبل ذلك؟ يجب على الورثة إنفاذ ذلك. الحالة الثالثة إذا لم يوص بها وأراد الوارث أن يضحي أو أراد أحد أقاربه أن يضحي عن الميت استقلالا، يقول هذه الأضحية عن فلان الميت، أراد أن يضحي عنه استقلالا، فهذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها العلماء تنازعا كبيرا واختلفوا فيها اختلافا كبيرا، والراجح أنه لا تشرع الأضحية عن الأموات استقلالا، كأن يقول هذه الأضحية عن فلان المتوفى ولو كان قريبا، وإنما يدخلون ضمنا هؤلاء الأموات يدخلون ضمنا بأن يقول هذا عني وعن آل بيتي، فهؤلاء الأموات يدخلون ضمنا عندما قال عني وعن آل بيتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ سامي إن شاء الله موجود، الشيخ سامي موجود.